أيوة يا شيخ، وحياة الناس اللي تعلمنا من بعضك الله كده يا أستاذ. الله أكبر رحيم. الله تعالى هو تعالى جل شأنه كده حاج. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله موليكم وهو العليم الحكيم. الله كده يا عم شيخ عبد الله. الله الله ايوه يا شيخ. وللأسى النبي إلى بعض الزواج حديثا. ايوه كذا يطلب القرآن يا عم الحاج. ايوه والنبي. ايوه نعم. ألما ننبأ في ايوه يا شيخ التحريم جميله جدا. الله الله التحريم عاد. ايوه كده يا عميل القرآن. أيوة يا شيخ. قالت من أنباك هذا؟ قالت يا دي النبي. نعم يا سيدي نعم. كده يا استاذ. اللهم صل على النبي. نعم يا سيدي نعم. ألما كده يا شيخ القراء. يا صلاة النبي. الله الله. الله يسمعك خير يا شيخ. الله اللهم صل عليه. كده عم الحاج كده كده توفي. إن تتوب إلى الله شيخ. نعم كده كده. فقد صاغت قلوبكما. الله أكبر والعزة لله. إن تتوبا إلى الله. يا ربي تب علينا يا نبي نبي. إذا حج فقد صغت قلوبكما. يا سلام إذا قرآن. أيوة يا مصطفى. صغت. ياتي المصطفى يا شيخ. أيوة يا شيخ. نعم يا مولانا. عظيم يا عم الحاج عبد الله. مول. مول. إن تتوبا إلى الله. جميل يا عم الحاج يا شيخ. فقد صغت قلوبكما. كذا قرة. كده قرة. الله أكبر. أيوة بهذا الأسلوب. اللي زرته ما تحرمنا ابدا. الله الله يا مولانا. ان تتوبا الى الله. عظيم يا مولانا. الله. ايه يا استاذ؟ تقصرت قلوبكما. الله اكبر. ايوه الله اكبر والعزه لله. كده يا حاج عبد. Thank you. Thank you. لا بيجاب في جل Yeah. صاحب الشيخ ده يا نور النبي يا رب سلم. عليها ملائكة غلاظ شداد. كده يا شيخ كده يا عم الشيخ والعياذ بالله تعالى. غلاظ شداد لا يعصون الله ما كده يا فضيلة الأستاذ. فعلون ما يؤمروا كده يا جل شأن الله كده معلوم. نعم إنما تجزون ما كنتم تعملون. إذا قرر يا يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا.